بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله ثم الحمد لله. أما بعد، فالكلام الآن في حرفي الاستفهام. قال ابن الحاجب أحسن الله إليه ورحمه ورحمنا تعالى: حرف الاستفهام الهمزة وهل. إذن الذي للاستفهام عند ابن الحاجب الهمزة وهل. وتقدم في باب حروف العطف أن أم من جملة حروف العطف تنقسم إلى متصلة ومنقطعة منفصلة. أم المنفصلة من جملة أحرف الاستفهام أيضا عند كثير من النحاة، وبالتالي صارت أو من ثم صارت أحرف الاستفهام ثلاثة: الهمزة وهل اتفاقا، ومنهم من أدخل فيها أم المنفصلة على ما مضى تفصيله في باب حروف العطف. قال رحمه الله: لهما صدر الكلام، أي لهذين الحرفين صدر الكلام. وقد مضى في اللقاء الماضي لما كان لأحرف التحضيض واللوم والنفي والاستفهام والشرط وغيرها، كل ما يؤدي أو يؤدى به معنى من المعاني فحقه أن يكون في صدر الكلام ليبتدأ بهذا المعنى من أول الكلام. إذن لهما الصدر لهذا الغرض، هذا هو المعهود في حروف المعاني. ولهما الصدارة أيضا لسبب آخر، وهو أنهما سؤال، والمنطق والعقل أن السؤال يجب أن يسبق المسؤول عنه، فلا يعقل أن تذكر المسؤول عنه ثم تتلوه بالسؤال. إذن إنما قدم أو قدمت أحرف الاستفهام لأنهما سؤال، والمنطق يقتضي أن تبدأ بالسؤال ثم تتلو السؤال بذكر المسؤول عنه. مرة ثانية يعني أقول: لأنهما يدلان على معنى، هذا السبب الأول، وهو هذا الاستفهام، هذا السؤال طلب حصول العلم بأمر لم يكن معلوما عند المتكلم وقت السؤال به، ويطلب حصول هذا العلم من المخاطب. إذن لأنهما نوع من الكلام، حقه كالشرط كالنفي إلى آخره أن يبتدأ به الكلام من أول الأمر كما مضى بيانه في أكثر من موضع. قال: حرفا الاستفهام الهمزة وهل، طبعا وتلحق بهما أم المنفصلة. لهما صدر الكلام تقول يبين يمثل للهمزة وهل، وهما في صدر الكلام تقول أزيد قائم. وقد تلا الهمزة جملة اسمية وأقام زيد، وقد تلتها جملة فعلية. وتكرار المثال هنا مقصود، يعني ليس تكرار لمجرد مزيدا من الإيضاح، يريد أن يقول هنا إن الهمزة تدخل على جملة اسمية وتدخل على جملة فعلية، بمعنى لا تختص بالدخول على اسمية فقط أو على فعلية فقط، بل تدخل عليهما معا. ولأنها لا تختص بواحدة منهما على ما مضى بيانه أكثر من مرة لم تعمل، يعني همزة الاستفهام وكذا هل من جملة الأحرف المهملة غير العاملة لعدم الاختصاص، أو يقال لم تختص لم تعمل. فتكرار المثال أزيد قائم وأقام زيد للدلالة على أنها غير مختصة بنوع معين من نوعي الجملة. ثم قال: وكذلك هل، أي واستعمال هل كاستعمال الهمزة في هاتين الجملتين، تقول أزيد قائم وهل زيد قائم، وأقام زيد وهل قام زيد. ثم قال: والهمزة أعم تصرفا، بمعنى كما هو معهود في أم كل باب أو في كل باب، في كل باب له مجموعة من الأدوات تعمل العمل نفسه، هناك أم لهذا الباب. قال والهمزة إشارة إلى أمية الهمزة. قال والهمزة أعم تصرفا، ثم قال مدللا لأن الهمزة أعم من هل، والهمزة أعم تصرفا أي تختص الهمزة في مواضع تستعمل فيها الهمزة ولا تجوز فيها هل. قال من جملة ما تختص به الهمزة، يريد أن يذكر الآن المواضع التي تختص بها الهمزة تستعمل فيها الهمزة دون هل. قال تقول أزيدا ضربت، يريد بهذا جواز الفصل بين الفعل ومعموله، هذا جائز في الهمزة غير جائز في هل، أو هو كثير في الهمزة ليس كثيرا في هل، أو هو الأصل في الهمزة وليس أصلا في هل. وأتضرب زيدا وهو أخوك، هنا المقصود استفهام إنكاري أو توبيخي، والاستفهام الإنكاري التوبيخي مما تختص به الهمزة، ولا يجوز أن تؤدي استفهاما إنكاريا توبيخيا بهل، هذا فرق من جملة الفروق بين الهمزة وهل. إذن وأتضرب زيدا وهو أخوك لاختصاص الهمزة بالاستفهام الإنكاري التوبيخي، وأزيد عندك أم عمر، أي ومن جملة ما تختص به الهمزة أنها تقع في مقابلة أم المتصلة، يعني للتعيين تستعمل للتعيين، في حين أن هل لا تكون للتعيين، هل لا تكون إلا للتصديق. والرابع مما تختص به الهمزة قال وأثم إذا ما وقع، وأفمن كان، وأو من كان دون هل. يقصد بهذه الآيات الكريمات أن من جملة ما تختص به الهمزة دون هل، تنفرد به الهمزة ولا يصح في هل، أنها إذا كانت في جملة معطوفة بثم، أثم إذا ما وقع، أو بالفاء أفمن كان، أو بالواو أو من كان، قدمت همزة الاستفهام على العاطف، جاءت قبل العاطف تنبيها على أصالتها، أصالة الهمزة في التصدير. أثم إذا ما وقع آمنتم به، أفمن كان على بينة من ربه، أفمن زين له سوء عمله، أو من كان ميتا فأحييناه، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، إلى آخره، دون هل. فلا يصح في هل أن تتقدم على عاطف. هذا المقدار هو الذي اكتفى به ابن الحاجب رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذين الحرفين، ولم يزد فوق ذلك، أشار إلى أربعة من الفروق بين الهمزة وهل، وأشار إلى أن، سأرجع إلى الكتاب مرة ثانية، وأشار أيضا إلى أن الهمزة أعم تصرفا، يعني إشارة إلى أن الهمزة أم أحرف الاستفهام من عدة جهات، من جملة الجهات أنها أعم تصرفا. طبعا أدوات الاستفهام أحرف وأسماء، المتفق على حرفيته الهمزة وهل، وما عدا الهمزة وهل أسماء. الهمزة أصل أدوات الاستفهام والأم، وذلك لمجموعة من الأمور. أول الأمور، أنا الآن سأعدد أمورا جعلت الهمزة أما للباب، ثم بعد ذلك أنتقل إلى فروق بين الهمزة وهل. ومن جملة الأمور التي سأعددها مما تختص به الهمزة ومما أهلها للأمية، نستنبط أيضا الفروق أحيانا، وأنا أعدد أسباب الأمية، من أسباب الأمية نأخذ الفروق أيضا. أول سبب من أسباب أمية الهمزة كونها حرفا وسائر أخواتها عدها الأسماء. والأصل في إفادة المعاني هو للحروف دون الأسماء. إذن كانت هل كانت الهمزة أما لأين وكيف ومتى ومن وأيان وأن، لأن تلك أسماء في حين أن الهمزة حرف، والحرف هو الأصل في إفادة المعاني. تقول وهل تشاركها في الحرفية؟ إذن من هذا الوجه بمفرده لا تستحق الهمزة الأمية لمشاركة هل بهذا الوجه، لكن هناك أوجه أخرى تنفرد بها الهمزة عن هل. واضح هذا السبب الأول؟ السبب الثاني من أسباب الأمية من أوجه كونها كون الهمزة أقوى في باب الاستفهام. لماذا؟ لأنها تدخل في مواضع الاستفهام كلها، وغيرها من أدوات الاستفهام مما يستفهم به من أدوات الاستفهام يلزم موضعا معينا. يعني على سبيل المثال، من تختص بالسؤال عن من يعقل، والهمزة تستعمل في من يعقل وفيما لا يعقل. وما تختص بالسؤال عن ما لا يعقل، والهمزة فيهما معا. أي للعاقل وغيره، كيف تختص بالحال، أين بالمكان، متى بالزمان، أنا بالزمان والمكان أو الحال، أيان للزمان المستقبل، كم للعدد. إذن كل من هذه الأدوات يختص بنوع معين يسأل عنه بهذه الأداة، في حين أن الهمزة يسأل بها عن لا تختص بنوع معين مما يسأل به يسأل بغيرها عنه. هل لا يسأل بها في جميع المواضع؟ ألا ترى أنه لا أنك تقول أزيد عندك أم عمر، ولا يجوز أن تقول هل زيد عندك أم عمر؟ نعم. الثالث من أسباب الأمية أنها تلزم الاستفهام. أتكلم عن هل حقيقة أو مجازا، وسائر أخواتها ما عدا هل تخرج عن الاستفهام إلى الشرط مثلا، إذن تخرج عنه إلى غيره حقيقة أو مجازا. من تكون استفهامية وتكون شرطية، تكون موصولية، تكون إلى آخره، حرفا للجر تكون إلى آخره، وهكذا الباقي. ما تأتي موصولية، تأتي نافية، تأتي تعجبية، تأتي أنواعها كثيرة. هل تخرج إلى معنى قد؟ هل الهمزة تلزم ماذا؟ الاستفهام، لا تخرج عنه. هل قد تخرج إلى معنى قد؟ يعني صار عندنا في أحرف التوقع والتحقيق قلنا قد و لعل وإن على مذهب قطرب وهل أيضا ذكروا على ذلك، الذي يرى أن هل تخرج إلى معنى قد ذكروا على ذلك قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والواقع أنه بالفعل قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وكذلك هل تخرج إلى النفي، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والمعنى والله أعلم ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، ليس جزاء الإحسان إلا الإحسان. وكم الاستفهامية تخرج إلى معنى رب لإفادة التكثير، وهي كم الخبرية، كم رجل أكرمت، تريد أن تقول قد أكرمت عددا كبيرا من الرجال. إذن وسائر ما عدا كم وهل، ذكرت الآن كم وهل، ما عدا كم وهل ومن وما تخرج إلى الشرط أيضا من الأدوات من أدوات الاستفهام. رابع أسباب الأمية توسعهم فيها أكثر مما توسعوا في غيرها من أدوات الاستفهام، فلم يستقبحوا أن يكون بعدها المبتدأ أو الخبر، وأن يكون الخبر فعلا نحو أزيد قام، واستقبحوا ذلك في غيرها من حروف الاستفهام لقلة التصرف، قالوا لا يجوز أن تقول هل زيد قام، أزيد قام جائز، هل زيد قام هذا من جملة الفروق لا يصح لقلة التصرف لعدم استعمالها بفنون كثيرة من التراكيب. الخامس من أسباب الأمية وهو معنى أعم تصرفا، هذا الخامس من أوجه الأمية هو يوضح معنى قول ابن الحاجب أعم تصرفا أيضا بشكل أكبر. طبعا الأسباب الماضية أيضا تدل على أنها أعم تصرفا، هنا المعاني التي تخرج عنها من الاستفهام الحقيقي إلى غيره، قالوا تخرج إلى مجموعة من المعاني، تخرج عن الاستفهام الحقيقي إلى مجموعة من المعاني كخروجها إلى التسوية، وليس المقصود بالهمزة التي تخرج عن الاستفهام إلى التسوية تلك التي تتلو كلمة سواء بخصوصها كما مر معنا فيما مضى، بل قد تقع بعد همزة التسوية وقد تقع بعد غيرها، مثل ما أبالي أحصل هذا أم هذا، هنا تسوية، ما أدري أحصل هذا أم هذا، ليت شعري هذا أم هذا إلى آخره، فهنا ليست يعني الهمزة التي تخرج إلى التسوية يعني الاستفهام الحقيقي إلى التسوية ليست مخصوصة بوقوعها بعد سواء، بل قد تقع بعد غيرها كما مر معنا فيما مضى. والضابط هنا أن الهمزة الداخلة على جملة يصح حلول المصدر في محلها كقوله تعالى سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، ونحو ما أبالي أقمت أم قعدت أو أقمت أم قعدت، فكما ترى هنا يصح سواء عليهم الاستغفار وعدمه وما أبالي بقيامك وعدمه، إذن تخرج إلى التسوية وتخرج إلى الإنكار الإبطالي، إنكار إبطالي تقتضي أن ما بعدها غير واقع وأن من ادعاه ادعى وقوعه كاذب، كما في قوله تعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، وقوله فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون، وأفسحر هذا وأشهدوا خلقهم وأيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وأفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ومن جهة إفادة هذه الهمزة نفي ما بعدها لزم ثبوته إن كان منفيا، هذه فائدة مهمة، إذا خرجت الهمزة إلى الإنكار الإبطالي أفادت النفي أليس هكذا؟ طيب من هذه الجهة إن كان منفيا في الأصل إذن لزم الثبوت لأن نفي النفي إثبات، ومنه من هذا قوله تعالى أليس الله بكاف عبده، نعم، وألم يجدك يتيما فآوى، وجاء بعدها ووجدك ضالا فهدى، ألم يجعل كيدهم في تضليل نفي، ثم جاء بعدها وأرسل عليهم طيرا أبابيل إثبات، فكون عطف إثباتا على إثبات لأنها خرجت ماذا من النفي إلى الإثبات، ولهذا قالوا، ولهذا أيضا كان قول جرير في عبد الملك بن هشام ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي كان مدحا، بل قيل إنه أمدح بيت قالته العرب، يعني عندما يقال أنسب بيت أهجى بيت أذم بيت إلى آخره أمدح بيت هو قول جرير، ولهذه القصة أو لهذه القصيدة قصة جميلة، يعني لو رجعت إلى قصة هذه القصيدة لها قصة جميلة جدا في دخول جرير إلى عبد الملك، وجمال القصة في مطلعها، وجمال القصة في شيء آخر أيضا من داخل أبيات القصة. في المطلع قال جرير: أتصحو أم فؤادك غير صاحي؟ فقال له هشام: بل فؤاد أمك يا ابن كذا وكذا. لأنه فقال: فدخل الروع يعني سيطر الرعب على جرير، وهذه القصيدة كانت ارتجالية، فلما فجأه بهذا ارتج عليه وسيطر عليه الرعب، ثم تمالك نفسه وقال بما بقصيدة جاءت من أعاجيب قصائده. نعم. تخرج أيضا إلى الإنكار، قلنا تخرج إلى التسوية، تخرج إلى الإنكار الإبطالي، تخرج إلى الإنكار التوبيخي. الإنكار التوبيخي، في الإنكار الإبطالي تقتضي أن ما بعدها منفي، فإن سبق بنفي صار الكلام إثباتا. في الإنكار التوبيخي تقتضي أن ما بعده واقع، وهذا الفرق ما بين الإبطالي والتوبيخي، وأن فاعله ملوم. ما بعدها واقع والفاعل ملوم، كما في قوله تعالى: أتعبدون ما تنحتون، وأغير الله تدعون، وأئفكا آلهة دون الله تريدون، أتأتون الذكران، أتأخذونه بهتانا. ومنه أيضا قول العجاج: أطربا وأنت قنسري، والدهر بالإنسان دواري. يعني أتطرب وأنت شيخ كبير. وفي من قالوا: على بعد كذا مرحلة من حلب قنسرين. وقنسرين لما كتب ياقوت معجمه كانت على بعد مراحل من حلب، والآن في وسط حلب. قنسرين معروفة بهذا الاسم ما زالت إلى الآن، وأهل حلب يقولون قنسرين أو يقولون باب قنسرين، لأن الباب كان بابا، لاحظ، باب قنسرين، يعني هو باب من أبواب أسوار حلب الذي يؤدي إلى جهة قنسرين. ولكن قنسرين الآن صارت في وسط حلب تماما صارت الآن. يعني هذا يعني كم حلب ممتدة، ولكي تعرف حلب كم هي ممتدة كبيرة جدا جدا، مكان وحيد يطلعك على امتداد حلب، قلعة حلب. اصعد إلى القلعة إلى أعلاها، وقف على سور قلعة حلب، ثم انظر، ستجد تعرف كم حلب ممتدة بشكل غريب، ضخمة جدا مساحتها. كان معي صديقان من السعودية، فلما وقفنا على السور تساءلا: ترى حلب أكبر أم الرياض؟ حلب أكبر أم جدة؟ تساءلا، هذا سؤال لما رأوا من عظمة امتدادها. المعنى الرابع الذي تخرج إليه الهمزة هو التقرير، ومعنى التقرير حملك المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده هو ثبوته، ليس عند غيره، لأنه قد يكون عنده ليس ثابتا، تحمله على الإقرار والاعتراف بما ثبت عنده. تقول في التقرير، طبعا هنا يجب أن يليها، إذن هنا قضيتان في التقرير: تحمله على الاعتراف بأمر قد استقر عنده ثبوته، أو استقر عنده نفيه، استقرار الثبوت عنده أو استقرار النفي عنده. إذن أمر مستقر ثبوتا أو نفيا، هذا أمر أول. والثاني يجب أن يليها الشيء الذي تقرر به. تقول في التقرير بالفعل مثلا: أضربت زيدا. أنت تقرر إذن بماذا بالفعل؟ أضربت زيدا، وفي التقرير بالفاعل أأنت ضربت زيدا، وفي التقرير بالمفعول أزيدا ضربت، تماما كما يجب ذلك في المستفهم عنه. الأصل في المستفهم عنه أن يلي أداة الاستفهام، فإن أردت التقرير بالفعل يجب أن يلي الهمزة الفعل، إن أردت التقرير بالفاعل يجب أن يليها الفاعل، إن أردت التقرير بالمفعول يجب أن يليها المفعول كما هو الأصل في الاستفهام. ومنه قوله تعالى، قال تعالى أأنت، أليس هكذا، فعلت هذا يا إبراهيم، أأنت فعلت هذا. نعم. نعم، والمفعول مفروغ منه. تقره على أنه هو الفاعل. نعم بالطبع. تماما. إذا لذلك أحسن شيء قيل هنا شأنها في هذا كشأن أداء ما هو الأصل في أداة الاستفهام فيما يلي أداة الاستفهام. الأصل لذلك الفرق بين الفصيح والأفصح أن الفصيح يقول إن كان يريد أن يسأل عن تفاحة أكلت أو لم تأكل، أتفاحة أكلت؟ أتفاحة أكلت، يسأل عن ماذا؟ عن المفعول. أما إن كان يريد أن يسأل عن الفعل فيقول أأكلت تفاحة، إن كان يريد أن يسأل عن فاعل أزيد أكل التفاحة، إذن يليها التقرير هنا. هكذا الأصل في الاستفهام أن يلي المستفهم عنه المسؤول عنه، وهذا الذي يوافق الحكمة. العناية في تقديم ما هو مقصودك ومحل عنايتك، محل العناية أن تعرف على من وقع الفعل، إذن يجب أن تقدم الفعل. محل العناية أن تعرف من الذي قام بالفعل، تقدم الفاعل. محل العناية أن تعرف ما الفعل الذي وقع، فتقدم الفعل. المعنى الخامس الذي تخرج إليه الهمزة من الاستفهام الحقيقي إلى غيره التهكم، كما في قوله تعالى أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. المعنى السادس الأمر، قال ومنه قوله تعالى أأسلمتم، بمعنى أسلموا. السابع التعجب، وذكروا أن منه قوله تعالى ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، المقصود هنا التعجب. والثامن قالوا الاستبطاء، ومنه قوله تعالى حملوا عليه قوله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. وهناك من المعاني ما فوق هذه الثمانية، ليس الأمر على سبيل الحصر لكني أكتفي بهذه الثمانية. أنا الآن أعدد الوجه الخامس من أوجه حقية الهمزة بأمية بابها. الوجه الخامس كان خروجها عن الاستفهام الحقيقي، وهو طلب العلم بأمر لم يكن معلوما من قبل إلى غيره كهذه المعاني. المعنى السادس اختصاصها دون سائر أخواتها بأمور، أو السبب السادس، ليس المعنى السادس، السبب السادس. هذا السبب السادس وهو اختصاصها بأمور دون سائر أخواتها، ذكر ابن الحاجب له أربعة من الصور، صور اختصاص الهمزة دي التي قال أن تلي أن يليها العاطف، أن يراد بها فيما مضى خروجها إلى الإنكار إلى آخره في الوجه الخامس. ذكر إذن بالاختصاص، ذكر صورا من الاختصاص في أو أشار إلى. إذن السادس من أوجه الأمية اختصاصها دون سائر أخواتها بأمور، من جملتها جواز حذفها، تحذف الهمزة ويبقى الاستفهام بها قائما دون أخواتها كلها فلا تحذف. إذا صار عندنا من جملة ما يحذف ويبقى عمله الهمزة، وأن المصدرية الناصبة، المصدرية الناصبة دون أنواع أن، بقية أنواع أن ورب، هذه الثلاثة تحذف. جواز حذفها دون سائر أخواتها سواء تقدمت عليها أم، سواء أتقدمت عليها أم لم تتقدم. من ذلك قول عمر بدالي منها معصم حين جمرت وكف قضيب زينت ببناني فوالله ما أدري وإن كنت داريا بسبع رميت الجمرة أم بثماني. قالوا يقصد أبي سبع بدليل أم بثماني. إذن سواء سبقت سواء تلتها أم أو لم تتلها. قال الكميت طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب. قالوا أراد أو ذو الشيب يلعب يعني وهل ذو الشيب يلعب. لأنه يستنكر أن يلعب لأنه ذو شيب بدليل طربت وما شوقا إلى البيض ولا لعبا مني. الثاني مما اختصت به الهمزة ورودها لطلب التصور، فهل لا تكون إلا للتصديق؟ هنا الهمزة تأتي للتصور نحو أزيد قائم أم عمر، قالوا أدبس في إنائك أم خل. تستعملوا الدبس أليس هكذا؟ فقط الرمان؟ دبس الرمان ودبس التفاح دبس التمر كثير في مصر. لا ما عندنا تمر في سوريا، لكن عندنا في سوريا يقابل دبس التمر دبس العنب لما كان العنب رخيصا، لما كانت العوائل تشتري العنب بالأطنان. أذكر عندما كنت صغيرا كنا نشتري العنب، أجود أنواع العنب هو الذي يصلح للعصير، فنعصره ثم يغلى كما يغلى دبس الرمان حتى يصبح دبسا، ثم تحشى به الفواكه والمعجنات، تحشى به المعجنات أقصد، وتصنع به الحلويات. في أيام الشتاء كانت كل عائلة تخزن تنكات من دبس العنب من أجل أن يعطيها الحرارة في أيام الشتاء الباردة. كان يمر أيام شتاء باردة جدا على سوريا، باردة جدا جدا، الدنيا تتجمد، المياه لا تمشي في الأنابيب تتجمد. كيف يتغلبون المساكين على البرودة هذه؟ يأكلون، يصنعون الحلويات بدبس العنب. ما عندهم مقدرة على شراء الحلويات، محلات الحلويات ذيك للأغنياء فقط، البقلاوة والكنافة وغيرها. إذا دخلت الكنافة إلى بيت يعني أهله بطرانين، عندهم فلوس. كان في فقر عجيب في الدنيا كلها، فقر عجيب. نعم، يعني الفقر ما كانت تختص به بلد دون أخرى. من قبل كان الفقر سمة عامة، والآن بطر الناس، ومع زيادة النعم زاد الكفر سبحان الله. ومع قلة ذات اليد يقابله رضا وقناعة وإيمان عظيم جدا سبحان الله. كلا إن الإنسان ليطغى. إذن الثاني من الأمور التي تختص بها ورودها لطلب التصور ولطلب التصديق أزيد قائم وأقام زيد، بخلاف سائر أخواتها فإنها المختصة بطلب التصديق. لذلك قالوا لا يصح هل عندك زيد أم عمر. وسائر الأخوات مختص بطلب التصور. إذن هل مختصة بالتصديق ما عدا هل والهمزة مختص بالتصور؟ الهمزة وحدها هي التي للتصور وللتصديق. الثالث مما تختص به دخولها على الإثبات، كما في قوله تعالى أأنت قلت أأنت فعلت، وعلى النفي كقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، وكقول الشاعر الاستبارة أم لها جلد. إذن ألاقي الذي لاقاه أمثالي. وسائر أخواتها لا يدخل إلا على الإثبات خاصة. الرابع من أسباب الأمية استئثارها دون أخواتها بتمام التصدير، بتمام التصدير، وذلك بدليل أنها لا تعاد بعد أم المتصلة ولا المنقطعة. تقول أدبس في الإناء أم عسل، وأزيد خارج أم عمر مقيم، ولا تقول أقام زيد أم أقاعد. فليس لك أن تعيد الهمزة بعد أم، كما تعيد الجار للتوكيد أبي زيد مررت أم بعمر. وأما هل فيجوز فيها بعد أم المنقطعة أن لا تعاد استغناء بدلالة العاطف على التشريك، نحو هل قام زيد أم خرج عمر، ويجوز أن تعاد توكيدا، تقول هل قام زيد أم هل خرج. قال تعالى هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. هذا وجه جيد من ال إذن هنا دليلان على استئثار الهمزة دون سائر أخواتها بتمام التصدير. الدليل الأول أنها لا تعاد بعد أم، في حين أن هل تعاد. والدليل الثاني أنها إذا كانت في جملة معطوفة بالواو أو بالفاء أو بثم، وهذا الذي نبه إليه ابن الحاجب ومثل له، قدمت على العاطف تنبيها على تمام تصديرها وأصالتها، كقوله تعالى أولم ينظروا أفلم يسيروا أفلا تعقلون أثم إذا ما وقع ما أمنتم به أولم يهدي للذين يرثون الأرض أفلم ييأس الذين آمنوا. فلا تتأخر الهمزة عن العاطف، فلا يقال قد قام زيد فأقام، فأقام أخوه. سائر أخواتها تتأخر عن حروف العطف كما هو قياس جميع أجزاء الجملة المعطوفة، كقوله تعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى، كيف تكفرون وأنتم تتلى، سائر أخواتها تتأخر عن حروف العطف. فأين تذهبون تأخرت، وكيف تلت الواو، الهمزة لا تتلو حرف العطف بل تتصدر عليه، فأين تذهبون تلت أين حرف العطف، فأنا تؤفكون أنا تلت حرف العطف، فهل قراءتان يهلك ويهلك إلا القوم الفاسقون، هل جاءت بعد الفاء، فهل أنتم منتهون فكيف إذا أصابتهم، فما لكم في المنافقين فئتين. إذن هذان دليلان على تمام التصدر للهمزة دون سائر أخواتها. ما زال الكلام مستمرا فيما تختص به الهمزة دون سائر أخواتها. الخامس مما تختص به الهمزة دون سائر أخواتها دخولها على الشرط، كقوله تعالى أفإن مت فهم الخالدون، أفإن مات أو قتل انقلبتم، بخلاف هل فلا تدخل على الشرط. السادس مما تختص به الهمزة دخولها على إن، كقوله تعالى أإنك لأنت يوسف، بخلاف هل فلا تدخل عليه أيضا. لاحظ ما أقول بخلاف هل بخلاف هل بخلاف هل، لما المقارنة في أغلب الأحيان مع هل؟ لأن الهمزة حرف استفهام وهل أيضا حرف استفهام، والكلام الآن لما اختصت أو لما استحقت الهمزة الأمية دون هل، ولذلك من الطبيعي أن يقال بخلاف هل بخلاف هل. السابع مما تختص به الهمزة التصرف في جملتها بتقديم المفعول والفصل بين الهمزة والفعل، نحو أزيدا ضربت. ونبه ابن الحاجب إلى مثل هذا الوجه لما قال تقول أزيدا ضربت، هذا من أدلة أن الهمزة أعم تصرفا، بمعنى تقول أزيدا ضربت بالفصل، بين الفعل ومعموله، بين الهمزة والفعل بالمعمول، ولا يجوز مثل هذا في غيرها من الأدوات مما تستفهم به. فلا تقول مثلا هل لا زيدا ضربت، أو هل زيدا ضربت، ومتى زيدا ضربت. الثامن حكاية الكلام بها، بمعنى لك أن قيل لك مررت بزيد أن تقول أبي زيد فتحكي الكلام، ولا يجوز مثل هذا في هل أو غيرها. لهذه الأوجه قدمت هل واستحقت الأمية دون سائر أخواتها، قدمت الهمزة وجعلت أما دون هل ودون سائر أخواتها. من خلال هذه الأوجه سيتضح لنا مجموعة من الفروق بين الهمزة وهل، ومجموعة فقط، ولكن الذي ذكرته أو ما يمكن أن يستنبط من الفروق بين الهمزة وهل، وأنا أعدد أوجه استحقاق الهمزة للأمية مقدار قليل. والحقيقة أن الفروق بين الهمزة وهل ربما تتجاوز 30 فرقا، يعني مقدار كبير جدا. إذا أردنا أن أعدد أردنا أن أعدد مقدارا من هذه الفروق، مر معنا وأنا أعدد أوجه الأمية أن الهمزة أعم، الهمزة يطلب بها التصور، تكون للتصور وللتصديق، في حين أن هل لا تكون إلا للتصديق. هذا الفرق الأول. الآن أعدد فرق بين الهمزة وهل فقط، وليس بين الهمزة وسائر الأخوات. إذن الهمزة للتصور والتصديق، في حين أن هل للتصديق فقط. الفرق الثاني، الهمزة تعادل أم المتصلة، طبعا الهمزة تعادل أم المتصلة، تقول أزيد عندك أم عمرو، والمراد أيهما عندك. وأما هل فلا تقابل أم المتصلة ولا تستخدم في مثل هذا التركيب. الفرق الثالث، مرة ونحن نعدد ما تختص به الهمزة، الهمزة تدخل على الإثبات وعلى النفي، وسائر أخواتها ومن جملتها الهمزة لا تدخل على النفي، تدخل على الإثبات فقط، وهذا مر معنا من قبل بأمثلته. الفرق الرابع، الهمزة ترد للإنكار، ومثل له ابن الحاجب بمثال، قال تعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، وترد للتعجب، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ألم ترى إلى ربك كيف مد الظلة، كما ترد للاستبطاء، ألم يأني للذين آمنوا، ولغيرها من المعاني التي عددتها قبل قليل. قلت الهمزة تخرج عن الاستفهام الحقيقي إلى مجموعة من المعاني، ذكرت منها 8، وثم قلت ليست على سبيل الحصر. إذن الهمزة ترد للإنكار، للتعجب، للاستبطاء إلى آخره، ولا تردها لشيء من هذا. الفرق الخامس، تنفرد الهمزة على رأي الجمهور باستعمالها للتسوية، ولا تصح هل، كما في قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. ومن النحاة من قال وتشاركها الهمزة في هل. إذن على رأيي أن التسوية هنا مختصة بالهمزة، هذا فرق. إذا كانت هل تشاركها إذن لا يعد فرقا، يعني من النحاة من قال وتشاركها هل في ذلك، لك أن تقول علمت هل قام زيد أم عمرو. أبو حيان قال مثل هذا التركيب يحتاج إلى سماع من العرب، إن لم يكن هناك سماع لا يصح لك أن تصنعه، يعني لا يصح أن تقيس هل على الهمزة في إيقاعها مع أم المتصلة. السادس انفرادها بمجيئها للتقرير. قال تعالى قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. هذا الوجه السادس كالوجه الخامس كالوجه الخامس نعم، منهم من قال وتقع هل أيضا للتقرير على رأي بعض النحاة. قالوا ودليل ذلك قوله تعالى هل في ذلك قسم، قالوا إن هل هنا تقريرية. والأغلب ردوا هذا بقولهم إن التقرير مما تختص به الهمزة. السابع أن هل قد يراد بالاستفهام بها الجحد، كما في قولنا هل يقدر على هذا غيري، أي ما يقدر على هذا غيري. والذي يؤكد أنه قد يراد بها الجحد أو من قال إنها قد تأتي مرادا بها الجحد، قال الدليل أنها تأتي مرادا بها الجحد وقوع إلا في خبرها. والمعروف من أساليب الحصر والاستثناء أن إلا تأتي في مقابلة ما النافية. قالوا الدليل قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، بمعنى والله أعلم ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. بعض النحاة كما رفض الفرق السادس والسابع، قلنا السادس والسابع مختصان بالهمزة، السادس والخامس مختصان بالهمزة، بعض النحاة قال وتأتي هل على هذا أيضا وليس الخامس والسادس مما تختص به الهمزة، السابع بالعكس هذا مما تختص به هل، وبعض النحاة قال هذا ليس مما تختص به هل، ويمكن الذي هو مجيئها للجحد، قال يمكن أن تأتي الهمزة أيضا للجحد. ابن هشام فصل هنا فقال الإنكار الذي هو الجحد على ثلاثة أوجه: إنكار على من ادعى وقوع الشيء ويلزم من هذا الإنكار النفي، وإنكار على من أوقع الشيء ويختصان بالهمزة، وإنكار لوقوع الشيء وهذا هو معنى النفي، وهذا هو الذي تنفرد به هل عن الهمزة. إذن تنفرد هل عن الهمزة، وهذا فرق بينهما في إفادتها الجحد الذي هو إنكار لوقوع الشيء، نفي لوقوعه وليس إنكارا على من ادعى وقوع شيء، وليس إنكارا على من أوقع الشيء. واضح هذه النقطة؟ الثامن من الفروق أشار إليه ابن الحاجب أن الهمزة تتصدر على واو العطف وفائه وثم. التاسع من الفروق أن الهمزة لا تعاد بعد أم، أزيد أنت أو أزيد في الدار أم عمر، أقام زيد أم قاعد. لماذا لا تعاد؟ لأنها لم تقع بعد حرف العطف تأسيسا، بل يجب تقديمها عليه كما مر. في حين هل يجوز أن تعاد ويجوز أن لا تعاد، كما مثلت بالآية السابقة هل قد تعاد وقد لا تعاد. العاشر أن الهمزة تدخل على الشرط وهل لا تدخل عليه. الحادي عشر أن الهمزة تدخل على إن وهل لا تدخل عليه. الثاني عشر أن هل تختص بعدم دخولها على اسم بعده فعل اختيارا كما مر من قبل، لا يجوز هل زيد قام، يعني لا يجوز أن تدخل هل على جملة اسمية خبرها جملة فعلية، في حين أن مثل هذا جائز في الهمزة وقد مر ذكر هذا. الثالث عشر هل تختص هل تخصص المضارعة بالاستقبال نحو هل تسافر، بخلاف الهمزة فلا تخصصه بالاستقبال، يعني لا تصرفه إلى الاستقبال، نحو أتظنه قائما، هذه حالية وليست استقبالا. الرابع عشر مرة الإشارة إليه أن هل تأتي بمعنى قد، مرة الإشارة عليه وأنا أردد أوجه الأمية، أن هل تأتي بمعنى قد على رأي بعض النحويين، ومن هؤلاء المبرد ابن مالك، ومنهم أيضا قول نسب إلى المبرد وإلى الكسائي والفراء، واستدل بعضهم بقول الشاعر وبآيات أيضا، سائل فوارس يربوع بشدتنا أهل رأونا بسفح القف ذي الأكمي، قالوا المعنى أقد رأونا، الكلام هنا الآن عن دخول عن مجيء هل بمعنى قد، ولم يأتي لم تأتي الهمزة بمعنى قد. الخامس عشر أن من الفروق بين الهمزة وهل أن الهمزة لا يستفهم بها إلا وقد هجس في النفس إثبات ما يستفهم بها، وهذا فرق لطيف جدا، يعني إلا وقد وقع في النفس إثبات ما يستفهم بها عنه، لا يستفهم بالهمزة، وهذا استنباط لطيف جدا، إلا ماذا؟ إلا وقد هجس في النفس، وقع في النفس إثبات ما يستفهم بها عنه، بخلاف هل فإنه لا يترجح مع هل نفي ولا إثبات، واضح هذا المعنى؟ نعم. قالوا وقد جاء في كلام سيبويه ما يشير إلى مثل هذا، ليس صراحة، هذا الخامس عشر. السادس عشر الإجماع على أصالة الهمزة وعراقتها في الاستفهام، ولا إجماع على ذلك في هل. الثامن عشر السابع عشر قالوا إذا اجتمع الحرفان، وهذا وجه لطيف، هل والهمزة قدمت الهمزة، تقول أهل رأونا، ما تقول هل أرأونا، إذا اجتمعا معا قدمت الهمزة، والعكس غير فصيح. الثامن عشر أن من لم تزد مع أي من أدوات الاستفهام من الفروق، ليس أوجه الأمية، من لم تزد مع أي من أدوات الاستفهام إلا مع هل، هل من مزيد مثلا، هل من خالق غير الله. أبو حيان قال لا أحفظ إلحاق الهمزة بهل في هذا الوجه، يعني دخول الهمزة على من الزائدة، قال لا أحفظه. التاسع عشر أنه من الفروق، طبعا نعدد الفروق وليس أوجه الأمية، لعمل القول عمل الظن ألا يتقدمه، ألا يتقدم هذا الظن استفهام بهل خاصة دون سائر أخواتها، هذا فرق بين هل والهمزة. نحن تعرف أن القول لأن القول يعمل عمل الظن، أتقول كذا أليس هكذا، هل تقول كذا، قالوا ألا يتقدمه استفهام بهل خاصة دون سائر أخواتها. طبعا هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل، هل هذا محل اتفاق أو فيه تفصيلات في هذه الجزئية بالذات هناك تفريعات كثيرة لا يحتملها الوقت. أنا ما أدري ذكرت كم من الفروق. نعم أقصد هنا يعني فيما أحضرته من الأوراق من الفروق وصلت الآن إلى نعم 19. نعم 19. 20 تختص هل بزيادة الباء في الخبر بعدها أقول إذا قلولا عليها وأقردت ألا هل أخو عيش لذيذ بدائم يصح دخول زيادة الباء في الخبر بعد هل دون سائر أخواتها. قالوا ذكروا وجها لطيفا هنا إنما سوغ هذا أن هل ذكرنا من معانيها أنها تأتي للجحد فلما جاءت هنا المراد بها الجحد فأشبهت بهذا ما وليس النافيتان فساغ دخول إذا ساغ دخول الباء لكونها للجحد هنا لأن المقصود ألا هل أخو عيش لذيذ بدائم المقصود ألا ما أخو عيش لذيذ بدائم ألا ليس أخو عيش لذيذ بدائم فالذي سوغ هنا أنها هنا للجحد فأشبهت النافيتين ليس وأخت ليس ما. 21 عطف جملتها على جملة خبرية وإن شفائي عبرة مهراقة أو مهراقة نعم فهل عند رسم دارس من معولي فهي مهراقة ولا مهراقة وإن شفائي عبرة مهراقة لازم مهراقة لأنه طويل ينكسر الوزن إذا سكننا ونقول أهراق يهريق فهو مهراق وهي مهراقة وأنا مهريق هذه مسألة ليس أهراق أهراق بفتح الهاء من مسائل الشافية في باب الزيادة. نعم 22 يعني تفصيل القضية هذه بالذات هذه المسألة بشكل مطول في أهراق وما يتفرع عنه مضارعا وأمرا ووصفا إلى آخره في باب الزيادة في هذه اللفظة بالذات هذه من ألفاظ مسائل شافية ابن الحاجب. 22 أنه يجوز حذف الجملة التي تدخل عليها هل كما قال الشاعر ليت شعري هل ثم هل آتينهم أم يحولن دون ذاك الردى التقدير هل آتينهم ثم هل آتينهم لأنه قال ليت شعري هل ثم هل إذن هل ماذا هل آتينهم ثم هل. نعم 23 مجيء هل مؤكدة توكيدا لفظيا أو مؤكدة تأكيدا لأن هل ستؤكد هل مجيء هل مؤكدة توكيدا لفظيا أو مؤكدة توكيدا لفظيا بهل أخرى يعني الثانية هي المؤكدة والأولى هي المؤكدة مفصولة عنها بعاطف ولم يرد مثل ذلك في ولم يرد مثل هذا الحذف ولا التوكيد حذف أقصد الحذف الذي مر في الوجه السابق ولا التوكيد مع الهمزة. 24 أن هل أدعى للفعل من الهمزة يعني أطلب للفعل من الهمزة ويقوي هذا الوجه يقوي هذا أن أي يبرهن على هذا أمور، أن هل تكون للتصديق لا غير، والتصديق هو الحكم بالثبوت أو الانتفاء، وهما إنما يتوجهان إلى المعاني والأحداث التي هي مدلولات الأفعال، لا إلى الأدوات التي هي مدلولات الأسماء. الوجه الثاني اقتضاء تخصيص المضارع بالاستقبال، فهو دليل، لم نقل إن هل تخصص المضارع بالمستقبل؟ إذن اقتضاء هل، أنا الآن أتكلم عن أن هل أدعى أطلب للفعل من الهمزة، يقوي هذا أن هل تكون للتصديق لا غير، والتصديق هو الحكم بالثبوت أو الانتفاء، وهذان الثبوت أو الانتفاء توجهان إلى المعاني والأحداث التي هي مدلولات الأفعال، لا إلى الأدوات التي هي مدلولات الأسماء. الوجه الثاني الذي يقوي هذا اقتضاء تخصيص المضارع بالاستقبال، اقتضاء هل تخصيص المضارع بالاستقبال، فهذا دليل على مزيد اختصاصها بالفعل. الوجه الثالث مجيئها بمعنى قد على رأي بعض النحاة، وقد علمنا أن قد تختص بالدخول على الماضي أو المضارع. الخامس والعشرون والأخير، ذكر بعضهم أن من الفروق، يعني سأكتفي بهذا، أن من الفروق بين الهمزة وهل أن هل أقوى وآكد من الهمزة. بدليل اقتران هل بمن الزائدة المؤكدة الدالة على الاستغراق، بخلاف الهمزة فإنها لا تقترن بها، مر الإشارة إلى هذا الإشارة. وبدليل الاستعمال القرآني أيضا، فاستعمال الهمزة وهل مع الفعل أقوى وآكد في الاستفهام من الهمزة، ويبين ذلك أيضا سياق آيات سبقت. أكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا.